بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار. هذا الشريف 17 من الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشرح للشيخ العثيمين حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين لهداية البشر، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إن اليوم 19 يعني ذي القعدة 1419. ليال المؤلف رحمه الله تعالى أن الله أرسل جميع الرسل علاش؟ مبشرين لمن أطاعهم بالجنة، ومنذرين لمن خالفهم وعصاهم بالنار، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار. وإرسلوا الرسل له حكم عظيمة. إرسال الرسول عنده واحد فائدة كبيرة، حكام عظيمة، من أهمها بل هو أهمها، من هو هذه الحكمة الكبيرة أن تقوم حجة على الناس، بس تقوم الحجة والبينة على الناس ما بقوش يتقبل لهم العذر يوم القيامة، حتى لا يكون لهم على الله حجة يوم القيامة. يقول الزر ما فتت النشاج، هذا بقى بغينا لجنة احنا ما فتت النشاج وتكفنا كل المحرمات ما كانش لين هنا ولا لي أمرنا. إذن الله تعالى بعث الرسول بس هذه حزمة القشر. بعد إرسال الرسول كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، تبجون عليه. الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمتهم إلا خلا فيها نذير. كل أمة بس فيها رسول ولا نبي. ومنها من هذه الحكام العظيمة أنه من تمام نعمة الله على عباده، من تمام النعمة على العباد أن يرسل لهم الرسل. فإن العقل البشري، لأن العقل البشر مهما كان لا يمكن أن يدرك تفاصيل ما يحبه الله تعالى، ما يمكن شيء باش نعرفه لما حبت يالله ولما كره يالله، ما يمكن شيء لما تمشي الرسل ما نعرفوش. ما يحبون الله تعالى، ما يجيب الله تعالى من الحقوق الخاصة به، ولا يمكن أن يطلع على ما من الله تعالى من صفات كاملة. من كيش باش نعرفوا الحقوق اللي خاصة بالله تعالى، وما يكنش شيء باش نعرفوا الصفات ديال الله والأسماء ديال الله إلا بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يطلع على ما لهم من أسماء، لذلك ما نعرفوش أسماء الله في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نعرفوش. ولهذا أرسل الله الرسول عليه الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. وكل رسول وكل نبي نزل الله تعالى الكتاب ليقرأه على أمته، لأن الكتاب يشتمل على الأوامر والنواهي والقصاص وغير ذلك. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم شكون هو بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي الرسول أو النبي ينزع عليه كتاب باش يحكم بين الناس المسائل اللي اختلفوا فيها، يحكم لهم بالحق. وأعظم ما دعا إليه الرسول استطعوا يقولوا دعاهم فنقول دعت. وأعظم ما دعت إليه الرسل من أولهم نوح عليه السلام. كان لن تقول أول الرسل على الإطلاق هو نوح، وكان لن تقول لا بعد الطوفان أول الرسل بعد الطوفان، وإلا فأدم هو الرسول. والسلام عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد عليه السلام هو ليش دعوا هذا الرسول هذا ليش التوحيد أعظم ما دعت إليه الرسول التوحيد، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أيوة أشكر لهم هذا الرسول أن يعبدوا الله أيوة غير عبد الله صفي فرصة لما تنزلوا واجتنبوا الطاغوت، يعني عبادة الله وحده ما في شيء، حتى نكفروا بالطواغيت كل ما يعبد من دون الله من أنبياء وملائكة والصالحين والقباب والعيون والأشجار والأحجار نكفروا به عاد كل عبادة غير نصحها. عبد الأنبياء معلوم تقول يا رسول الله هذه هي عبادة أسيد نجبل هذه هي عبادة ملي فرافي نبغي وشتاء ينحرفوا عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يجب طلب ديال الاستسقاء يمشوا بحجر سيدنا جبريل جمع هو سيدنا جبريل قالك الرقاص قال سيدي ربي زعما باش يوصلوا لهم الخبر لله تعالى كان الله ما شافش جرات ما اكتشفتش عيلة. مهم الاستسقاء عند طرق ديالها لكي يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الناس مساكين اللي باغيين كنديروا الصدقة. الصدقة ما جاتش من الباب ديالها واتي البيوت من ابوابها شي كتقول هذا الدبر لا خاف من الحياه تبغي تدخل الدار بلا قانون بلا تشريعيه نديرو صدقه قال لا صلاه لا دين لا من لا لا اجر ولا اقامه الصلاه ولا عياله يصلي ولا رجال ولا زين هكذا صدقه صدقه صدقه ما عرفتش كاينه في اللغه دا ولا ما كاينهش بالشيء. مهم الله تعالى امرنا باش نستغفر الطاغوت والطاغوت دابا يجي يشرح ديالها باش ما نشرحوها دابا ونلقاوها قدامنا عاود نطولوا. وقال عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول كل رسول اللي بعثهم قبل منك يا محمد يقول الله تعالى الا نوحي معناتها نزع عليه الوحي انه لا اله الا انا فاعبدوني راه ما كاين شي واحد اللي كيستحق العباده الا انا هو عبدوني وكنوا مخلصين في عبادتي وكل من سواي فعبادته باطله. قال واولهم المؤلف واولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على ان اولهم شكرا هذا كلام راه ماشي بالما هذا ان اولهم نوح إن أولهم نوح عليه السلام قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. شوف الآن والنبيين من بعده قبل قال الرسول دابا قال الأنبياء لأن هو الدليل ديالنا بس نقول لكم وظيفة الأنبياء هي وظيفة الرسل تماما من غير فرق. الرسل يبلغنا رسالة الله والأنبياء يبلغنا رسالة الله ولا فرق بينهم الا في العموم والخصوص. كان واحد عنده رساله طويله كبيره كان واحد عنده شويه قريه صغيره ولا شي حاجه. بيان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ان اول الرسل نوح عليه السلام واستدل لذلك بقوله انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، ولكن لا ما فيهاش دليل بانه ليس هناك انبياء ولا رسل قبل نوح. وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة أن الناس أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة فيقولون له أنت أول رسول الله إلى أهل الأرض شفع لنا عند الله تعالى وشوف رحنا المحنة اللي فيها 50,000 سنة هذه وقفوا الناس وثمرة والمحنة والعراء والجوع والضيق وزهنا ما دايرات الناس وتضرب الشرار ديالها والشمس دامية من الرؤوس يعني المحل اللي ما بقى عندها محل يا رسول قبل أن نحين هذا قال عثيمين رحمه الله وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه السلام قبل أن نحين بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل مهم اللي مقصود عنا هنا أن الأنبياء والرسل يبلغون رسالة الله وآخر النبي وخاتمهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فلا نبي بعد ولا رسول بعد ولا رسالة بعد قرآنه بعد رسالته ولا دين بعد دينه ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام هذه الشعث اليوم قالوا بأن واحد الأحمق ولا ما في ذلك الكود قال لهم أنا نبي سمعتوها؟ غير هذه الشعث اليوم ولكن كل من ادعى هذا سيصدع لم يصدح ما فيك 70,000 عالمية يصدح ما فيك يعني الكبار بالعرب اللي عارفين اللغة وهم يعني العرب الأقحاح ما قدرش يجيبوا ولا صورة واحدة ولا صورة صغيرة بس يجيبوها يجي واحد جاءني قلت أنا نبي أيوا فين المعجزة ديالي والو أي قال المؤلف حفظه الله وكل أمة بعث الله رسولا إنه من أمة لا خلق فيها رسول من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت كما فرضت علينا الصلاة والصيام فرض علينا باش نكفروا بالطواغيت ونؤمنوا بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع يعني تعبد شي واحد ما عندك الدليل الا الله تعالى هذا طاغوت متبوع بغير ادله والبراهين هذا طاغوت مطاع هكذا مطلقا بدون ادله فهو طاغوت قال الشريعه اي ان الله بعث في كل امه رسولا يدعوهم إلى عبادة الله يعني الواجب على كل داعية لباب زمان لا سيما إلى خشمال برا وكذا إلى آخره ما بدوش الناس يقول صوم وصلي وكذا إلى آخره ما زال الناس كتعبد الأشجار والأصنام نبدأ بما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم به وبما بدأ به معاذ بن جبل لما بعثه الله تعالى إلى اليمن بعثه الرسول الزام اليمن فقال أول مزدهم به شهدت أن لا إله فإن استجابوا لك فأخبروا من الله تعالى فرض عن خمس صلوات إن سبقت يا عبد الله شرق قل صلوه هي صلوه مثل ما عرف الله الذي خلقه ما عرفش حتى نفسه كلمة الله وحده كلمة وحده كتن في جميع المعبودات من دون الله وإنهاهم عن الشرك شكون هو الشرك عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله جيب شيء واحد مع الله أو تعبدهم بجزء أو تعبد ذات الواحد من غير الله يا ربي والنبي هذه عبادة الله والنبي ربي والوالدين هذه عبادة الوالدين الصالحين لا تنشي في جنين في الإسلام سيدي عندهم ولا يحمد ما عندهمش اللهم ولا نبي يا الله عندهم ولا يحمد سيدي يحمد وقالوا بالواقع هذه الهمة لي في الكون سوى الرحمن والمصطفى أحمد التجاني غير شنو قالوا نجوز في يوم الأمر كان اللي عندهم في الكون هو الله رحمة التجاني ولا التجاني قالوا لما هو إذا كان النبي لا يعبد فكيف يعبد التجاني ودرقاوي وخمجة وغيره وثنيه إلى خير؟ إيش أمدان الأدرى الخير؟ أشكون هو خمجة؟ خمجة لماذا؟ دبل كان؟ خمجة للأسل وإن من مثل إلا خلا فيها نادي لا ترقى الكثير من السنية إذا هم خال نعم؟ إذا هم خال خال إذا هم وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله كل رسول يقول الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واجتنبوا الطاغوت لذلك قال الله تعالى في آخر سورة البقرة فمن كان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ماشي قلت داخل البقرة وصحابه جاي عدد الخرمي في أمان الرسول اللي يسميته يعني كل ما تعدى مصره فهو آخر فمن يكفر بالطاغوت التصفية هي الأولى عبادة نقل قلب ذلك من جامع لا يعبد من دون الله هذا من الله تعالى وإذا آمن في الله وفيه وساق لقلب ذلك يتبدع ذلك الشيء ما يقبلوش الله تعالى ما يكونش مع الإيمان بالطواغيت وبالكراسل وما يسمى الصالحين في غيرهم يعني كان الإسلام التصفية والتخلية يقول للمغاربة اشتر واسكن اشتر واسكن إلا ما اشتر في شيء ما اشتر مهم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سبحانه وتعالى راه استمسك واحد الحبل اللي هو دين الله وهو طريق الله ما كان يتقطع شيء غادي يوصلوا لجنة النعيم أو جنة الفردوس إلى رضا الله تعالى والفرق ما بين التمسك والاستمسك واللي ما تفرشاك اشتبك شروط لا إله إلا الله سبحانه وتعالى سجلنا لا بد لها من الثامن وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله ولو طبق شروط لا إله إلا الله كلها لا بد من هذا الخط الكفر بكل ما يعبد من دون الله ثانيا يعني لابدو الثاني بالطاغوت هذا هو معنى لا إله إلا الله عبادة الله والدين بالطاغوت هو المعنى لا إله إلا الله هو المعنى بيرفع من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو المعنى بيرو عبود الله ولا تشرك به شيئا هو المعنى بيرو قضى ربك لا تعبد إلا إياه معنى واحد أراد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا التوحيد أن هذا التوحيد لا يتم ما يكملش لك التوحيد إلا بعبادة الله وحده بعبادة الله وحده أما عبادة الله هنا عبد الصالحين ما كان والو لا شريك له واجتناب الطاغوت واجتناب الطاغوت دابا تشرح لينا وقد فرض الله ذلك على عباده جميع العباد فرض على من فعل الإيمان بالله والكفر بالطاغوت مشتق من الطغيان والطغيان مزوجة بالحد ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لما تعدى الماء الحد دياله حمل الله تعالى نحو ومن أمان به في السفينة يعني لما جاءت الماء عن الحد المعتر غلط حملناكم في الجارية عن السفينة كل من رتب مع نوح في زمنه فهو مؤمن به وقد نجا من الهلك وكل من رتب سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نجا من الهلك كذلك وكان من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انت دائما احبت الله ودائما احبت الرسول تقول يا الله محمد رسول الله وانت تخالف وتناقض يا الله محمد رسول الله هذا عليك تغشنا السكرة ما كان تشي حاجة واصطلاحا احسن ما قيل في تعريفه شكون هو؟ الطاغوت. احسن ما قيل ما ذكر ابن القيم رحمه الله انه اي الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود. كل العبد اللي تجاوز الحد واحد في العبادة او متبوع ويتبعوه بالتقليد بلا دليل بلا شي حاجة كصاحب الاوراد، يعني هذا اللي كيدفع الشيوخ ديال الطريقة يقول لهم خصك تكون قدام الشيخ ديالك حال ما يد قدام الغسال في المغيب اللي فيك يكلمك ما تكلمش. الان تيبيع علم ما باش تلطى الشيخ ديالهم هنا لهاد الجهة ديال الشرق هاد الجهة ديك الماء باش تلطى تيجمعوه تيضحكوا عليه وتيبيعوه. وقال لي واحد في الناظور مشيت ديك واحد 80,000 ريال لواحد في الجزائر شيخ الطريقة سميتو عليوي راه مشهور بالفرنسا زمان 300,000 ريال. قالت لقيته ذات النهار معروض عند الفقيرات قالوا ليه الغداء يوم يجاب لي 80,000 ريال ده معاه يا الحافير. قالت جابوا لي غسل انا وياه غير غسل تخطوا عن المعصر باش يشربوا ذاك الوسع. قال كوست برسات الغسلة ما زلم جينا شوي هذه ما فيها لدي جابنا ولا ما فيها لا لجام ولا تنخيمة ولا شيء على الناس بحامين يقول منين ثلاثة أقول له وزارة بدور في المقدمة قليلة تحياة تكون مقدمة زعيمة جابت لي غسل تخافوا على ذاك المال باش غسلتان يشربون. قلت ليش تديروا هذا؟ قال لي خلي البقرة يشرب. هذا اللي تراسل في عوضي هو براسه خلي البقرة يشرب. ولكن انا ماشي البقر. قال لي القرح حمير يكتر البراكه اللي القرح حمير عنده بزاف يكتر البراكه. واحد يجيب عليه الماء واحد يجيب عليه الحجر واحد يهز عليه الزبل في الدار واحد يعني يستعمل الحمير في مرض. وهذا هو الجزاء اللي تترك عباده الله ويترك القران والتعاليم ديالو ويترك الحديث والتعاليم ديال الحديث رضي الله عنه ويتبع الشيوخ. جاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. ومراد به المعبود والمتبوع المطاع غير الصالحين. جبريل والنبي جاي يعطوه الناس بالاخبار ويعطوا عليه وعنا. على كل حال اللي ما عنده اخبار وصالح ما دخلش في الطاغوت. الطواغيت هم الذين علموا بذلك وردوا بذلك. أم الصالحون فليسوا طواغيت. الصالحين والأنبياء الملائكة وإن عبدوا أو اتبعوا أو اطيعوا في الأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت أصنام. وإحنا نقول مثلا القبر طاغوت ماشي صاحب القبر شكون تميزه؟ لا قلنا الصالح ولا القبر أنا مثلا عني وش اللي مذكور به يعني عني البارح هو طاغوت. وإلا تيمشيو الناس للحج الآن تيقول يا رسول الله تيشدوا في الشبيك وسميتوا إلى آخره وتعيطوا عليه يكتبوا له الرسائل ويستغفروا به ويطلبوه النجاة من النار ويطلبوه باش يسعى عليهم يسهل عليهم خروج الروح وبحال هكا كله كاين. وهذا لا يطلب إلا من الله. الذي يسهل سكرات الموت هو الله. من دون الله طواغيت وعلماء السوء. علماء السوء الذين يدعون الى الضلال والكفر. علماء اللي تيوريو الناس الضلال والكفر والبدع والمنكرات وتيقولوا كاينه زياره غير اللي عرف يزور يمشي اللي عرف يزور انا عارف يزور اللي عارف يعرف يزور ماشي يزور. او يدعو الى البدع. شكون هي البدع؟ كل ما خالف شرع الله في العبادات في الدين فهو بدع. ما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا إجماع فهو بدعة. وأغلب ما ترون الآن عند الناس المتعبدين أغلب ما ترون اللي مخالف السنة فهو بدعة. أنا العيد المولد النبوي وهذا الصحيح اللي تنديره فيه ورفع اليدين في الصلاوات مثلا على الإمام جماعتان والاستغفار جماعتان وهكذا هذه كله بدع. ولا تظن أنك صليت وصلت تبعد فقد رجعت بالأجر، ما تصورش المحال، المحال لا يتصور، أنت في بدعة المعصية وشي بتصور. الأمران متناقضان، بغيت تجيب الثواب لا تشرع الله، صلوا كما رأيتموني أصلي. أما إذا صليت كما عرفت وكما عرف إمامك أو بقي اللي تصلي بكم والجميع اللي بيزعل في الكرة ما تنشي. أو حليلي ما حرم الله، واللي حلل ما حرم الله حرم، قالوا الله النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجلوس على القبور. واحد جاتني السؤال كان سمعوا بإذني قال له واش جاي تجلس على القبور؟ قال له جاي. وخام خالفين العلماء قال له القبر جديد والقديم، واش دايز على جديد؟ قال له ولكن الصحيح دايز، يعني جلوس على القبور دايز عنده، هذا أحلى ما حرمه الله. وقال له على كل حال، وجاب الحديث وضرب بها الحيط، قال لا نجلس أحدكم على جمرة من الفتح حريقه إلى آخره، فادخلوا إلى جسدي فتح حريقه أفضل من نجلس على القبر. قال ولكن قدسنا مالك الحول، معناه اللي يبغى يقول على القبر حرام، أما اللي يبغى يقول تتمرر قاشي بس مكان، هذا أحل ما حرمه الله. أو تحريم ما أحل الله، فواضح حلت أحل الله تعالى وأمر رسول إذا كان الإمام يخطب الجمعان وصلي ركعتين وهو حرمه، أو إذا أذن المغرب لنا شرع لنا أن نصلي ركعتين وهو حرمه، إذا حرم ما أحله الله، إذا هذا عالم طاغوت. الذين يزينون لولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام، وليد يحللون الحكام باش يخرجوا عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها، يعني يقول لهم احكموا بالقوانين، خلوا الإسلام كتاب واحكموا بالقوانين مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم، لكن حد اللي أعطاهم الله شوزه. فإن حد العالم شكون هو؟ أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حده، بس في حاجة أخرى ما كاينش. لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء، إلا درتي الحاجة اللي ما جابهاش النبي ورثتي شي حاجة؟ ما ورثتي والو. يرثونهم في أمتهم علما وعملا، العلم والعمل، ولا تعلمت بلا عمل علمك ترى ما بين شدة الرياح في يوم عاصف، وأخلاقا، ما معنى أخلاق؟ مش اسمع خير مثلا ولا أخلاق من عمله، لا هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي الأخلاق. احنا اللي بيت حين الصباح وحمي رسول هذا هو عنده أخلاق. ودعوة وتعليما، يدعونا في دين الله ويعلموا الناس. فإذا تجاوزوا هذا الحد، لتجاوزوا هذا الحد وصار يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء. ولا اتبعوا من دون هؤلاء هذه لما تذكروا وما تقوم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، نشف العوام العلماء في الدرجة الأولى. وأما قول رحمه الله أو مطاع، فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا، يريد به الأمراء لكي يطيعهم الناس شرعا أو قدرا. فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، لأنه لا طاعة للخلق في معصية الخالق. وعليكم السلام. ودخل احنا الاباء والاولاد ديالهم فيهم رباه في المعصيه كيديرها. قال لي يلا ولدي جا من فرنسا يلا ولدي راني علمت عليك واحد العتروس ولا واحد غير تجي ان شاء الله نمشي ونديو. ايوا ولد فرحان وجا السياره من اوروبا ديروا عليها الحول يمشي يذبحوا يذبحوا على صنم. هذو كان عارفوه احنا. واحد قال لي سيدي مشى سيدي علي ابراهيم ديال المريض قال لي لا جات لي كونترادا من فرنسا جيبت الذبيحة ومشى لفرنسا يعني ذاك الساعة باقي الكونترادا يقول لي ست دابا لما جا مشى العفريت ذبحوا على سيدي علي ابراهيم قلت لهم جو واحد الكونترادا الخوك ثاني وعمك سميت نشوف واش تجي الأول رفع على المصيبة وقال لي واحد رجل صديق ديالي عفا عليه الله تعالى كان في هولندا جاء قاموا على المسكة دي خوالة كل ضريح على مثل واحد يلاج عليه ولدي بسلامة تتخاف لها تسميه الشيخ الصيحة ومن الأخر تدير تعلم الواحد أخر مهم على المسكة ثلاثة هو في عودة هو برا ثلاثة دي خوالة ثلاثة دي التامينات راسورانت عند هذه الشركة وهذه وهذه وهذه يشهد وش هذه يعطيك ثلاثة دي راسورانت وقد يدام راسورانت عن ثلاثة راس هي واحدة إلى فرق شيء عاجة عاجة عطيك ثلاثة ماشي احنا العقول ديالنا ماشي في المستوى اللي تفهم كلام الله ما عندناش ما عوجونا الناس وفي هذه الحال لا يصدق عليهم انهم طواغيت الذي يأمر بما امر الله هذا ماشي طواغيت يعني انفرضوا الان جاء امور ديال الدنيا الحكومه قالت لك السكاكين فيها السحاب وفيها سرقة تسدو الطريق ما لقينا في نيتز ولا فيها ولا والو الحكومة لا حقت من عبد الشخص ما نطيعوها هذه مصلحة ما فيهاش معصية الله جهة المصلحة أهل الرعية سمعوا الطاعة يعني نسمعوهم ونطيعوهم في طاعة الله وطاعتهم لولاة الأمر في هذه الحال في هذه الحال في هذا القيد طاعة لله ولطعنا الأمير ديالنا في طاعة الله لطعنا الله تعالى ولعصينا في طاعة الله خلفنا أمر الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر منين يأمرنا شيء قاضي ولا عادل ولا ولا القائد ولا ممتاز ولا عام ولا شيء حاجه نشوفه مما تجب طاعته فيه اننا في ذلك نتعبد الله تعالى ونتقرب اليه بطاعته الى طعناه فهذه الامور اللي هي طاعه الله راه تطيع الله تعالى حتى يكون تنفيذنا لهذا الامر قربه الى الله ونتقرب الله تعالى وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كان هنا واحد النقطة فعلت الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نقش وأطيعوا معنى الله تعالى يطاع استقلالا بدون علاش لماذا وكيف ما تنجب والرسول يطاع استقلالا وأولو الأمر يطاعون في طاعة الله ولم يطاعت الأمراء قدرا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوسع الإيمان لكن الحكم أقوياء وخلي الإنسان ماشي مؤمن زعما مازال ما تدخل الإيمان يخرج من الهيروان والهيروان زيادة لأن طاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان وأن وازع الإيمان تقول في طاعة الحكم يكون في طاعة الله بس ما تشد الخوضة وهذه الطاعة النافعة النافعة لولاة الأمر النافعة للناس أيضا إن أطعناهم في طاعة الله استفدوهم واستفدنا وقد تكون الطاعة بوازع السلطان كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله يجع في السلطان ما لا يجع في القرآن قال الله خبر رسول الله ما شو كل وقت يسمعه لكن إذا كانت الهيا والعصا كل واحد يطيع وقتا فسيك يطيع بحيث يكون قويا يخشى الناس منه ويهاب له. وفي الحقيقة سلطته قوية لأنه ينكر في من خالف أمره. ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال. الناس مع الحكام أحوال. الحالة الأولى أن يقوى الواجع الإيماني والراجع السلطاني لمن فهم القوة والسلطتين، وهذه أكمل الأحوال وأعلاها. إلى اجتمع لمن القوة والسلطة السلطة هذه مزيانة. الحالة الثانية أن يضعف الواجع الإيمان، نسمع عندهمش الإيمان والراجع السلطاني قوي، وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع. لا أن يضعف الواجع الإيماني والراجع السلطاني، ما كان الإيمان والسلطة قوية ما كانت، وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع. اطلب الخوذة على حكمه ومحكومه، لأنه إذا ضعف الواجع الإيماني، إذا ضعف الواجع الإيماني اللي تقول لنا طيعه، والراجع السلطاني اللي يبغى يسرق اللي يبغى يدير مثلا شدي شدي ولا جوريات ولا تشعاج، هي فوضى. حصلت الفوضى الكفرية والفكرية والخلقية والعملية. الحال الثالثة أن يضعف الواجع الإيماني ويقوى الراجع السلطاني. لمن ضعف ولكن السلطان وين قوية حظية، وهذه مثابة وسطى، لأنه إذا قوي الراجع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر. يعني السلطة قوية صلح الأمة في المظهر، لأن لمن ما عندهم شيء زمن. فإذا اختفت قوة السلطان فلا سنن حال الأمة وفي عملها. لذلك سيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، سلطان يعني حاكم، سلطان سائر 60 سنة أفضل من ليلة واحدة بلا سلطان. شنو القدر؟ شحال من الحوادث تخربوا، شحال من مصيبة. إذا السلطة كيف ما كان الحال فهي نافعة للناس، لأن الناس في الزمان يخافوا يحشموا. الحالة الرابعة أن يقوى الواجع الإيماني ويضعف الراجع السلطاني. المؤمن يكتب ولكن السلطة ضعيفة، فيكون المظهر أدنى منه في حالة الثالثة، لكنه فيما بين الإنسان والطين أكمل وأعلى. قلنا الطواغيت، قال المؤلف الطواغيت كثيرة ورؤساؤهم ورؤوسهم خمسة. ورؤوسهم خمسة، الطواغيت كثيرة والرؤساء الكبار خمسة. إبليس لعنه الله، ومن عبيدة دير ضمة، ومن عبيدة وهو راض بذلك، ومن دع الناس إلى عبادة الشرك، ومن ادعى سامع علم الغيب. وهذه كلها موجودة في الزمان. الطاغوت طواغيت جمع طاغوت وسبق تفسيره، أي زعمهم ومقلدهم خمسة، ومقلدهم خمسة لتقلدهم الناس الطاغوت وفي العصيان خمسة. إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، هذا هو إبليس الكبير ديال الطواغيت. وهذا هو اللي اتطلقوا معاه الناس الآن، العلاقات جيدة في مستوى عالي مع الشيطان البشرية، يعني بمنزلة السفارة، ما زيدها ماشي شي قنصلية ولا مكلفين، يعني السفارة مثل معقول. علاقات صحيحة وطيدة بين إبليس البشرية الآن إلا مرحمة الله. وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم، ماشي كان من الملائكة، كان مع الملائكة، هو عايش وهم عايشين، يعمل بعملهم، يعمل بعمل الملائكة. ولما أمر بالسجود، ولكن لا تريد يختبر الإنسان أو رجع دون الهاء. أما الإنسان الله رجل طيب، رجل طيب مثل ما جربه، ما كنت معه، ما تعامل معه، يقول رجل طيب. واللي خفت حاله جربوه بالمكنفوشي والمنخوشي، يذهب تستطيع من المغشوشي. اللي خفت حاله مع التيشار جربوه بالفريتاري، ولا جربوه بشي زولي خاشي، شي باتات جميلة وصبيت من أخير يتشوف. إيوا إلا نجح تما راه صافي مزيان، إلا ما نجح داك الجوج راه غشوش، اللي خطا تحالو جربو قال كربوشي ولا منخوشي، يظهر لك صافي ولا مغشوشي، الله تعالى ما يضرب نفسه، الله تعالى ما يمدح الناس، عندك علماء كبير راه ما زعما يا ناس عقلي دابا خلف من الشيطان. واحد ما خلف من نفسه يموت على التوحيد. عاد قلت لك من الشيطان. الله عاد انت الخبائث اللي تقلبوا شر، اما المظهر هو هذا، ولكن الله عارف. اما احنا ما كنعرفوا شر، احنا نقلبوا الناس. الحكماء الان يقول لك لو تصحح مع شي واحد تقلق ودير له شي حاجه باش يتقلق. شوف جربوا. هل الميزان فين وزرب فيه الحرارة واش الصفر واش كذا ولا جربوا إلى تقلق شيئا صحبوا ولما أمر أمير بالسجن أدب ظهر فيه من الخبث والإيباء والاستكبار فأبى واستكبر وكان من الكافرين فطرد من رحمة الله عز وجل ترد الله تعالى من رحمته وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اللي في عمل عمل الملائكة أبقى تبعهم الآن إلا إبليس أبى واصطبر وكان من الكافرين وعندنا الدليل في سورة الكهف بأنه ما كانش من الملائكة كان من الجن ففسق عن أمر ربه هذا واحد إبليس رابعان الذي عبد وهو ومن عبد وهو راض بذلك ثانيا لا ثاني طاغوت الثاني عبد من دون الله وهو راض ان يعبد من دون الله فانه من رؤوس الطاغين شوف الان ما يسمى به بران او لا تسمي عبد يكون شي واحد ولكن اذا كان ما يعبدش او لا تسمي الغازي او لا تسمي المهدي او لا الريح او لا تسمي في كل حال هذا بران هذا الشيخ هذا اللي هو يريد يتزوج يعطيه الزبال يعطيه يفرش الزربيه زوينه ويقول له بغيت هذه الزربيه خاليه وان لا عمي ولا شي حاجه هذا تعبدوه الناس وعجبنوا الحال ما قد يقولوا ما تعبدونيش لأن نلقى فيها المتع ما فإنهم من الغصة وغصة هو والعياذ بالله يعبدوه ورفقه احنا كان عبد الله ورفقنا او ما تعبدوا الأصنام ورفقوه الدين سلوح مسكن والعروبية ما شغل سلوح والعروبية تهما الدين اعتاد الدين الحوالة لما للزواوي يديروا بهم مرسيدس ناس لا روضة المرتدس يبيعوا هذا الخراج والخراج يبيعوا هذا المحرقة يجي لها فرزله تحتان حتى يكبر الحوالة عادة يجيبهم وسواء عبد في حياته أو بعد ما ماتوا سواء استعمل في الحياة أو بعد ما مات إذا مات وهو رب بذلك لكن مات وهو رب بذلك كان عرفت في الطواغيت جيد دريف رياضة واحد الكبداني مثل شي فيهم سعيد واحد دام من عمل الطارجة شاف ذاك الشيء قتلوه الضرائب وسميته إلى آخره مشال لتلك صوفي دار فيها الجامع ودار الزاوية الناس أحوالها غير تيجيب واحد في الدريوش سميته حسن هادو واحد عنده درقاوية واحد عنده عقابيرية واحد عنده منعات كل واحد تيجي مثل جهته مقربين هاد الدريوش هاد الكبداني هاد الصوتين الطريق ما بين الدريوش والنظر شكون اللي يعطي الصوت؟ واحد ما كتسافرش لا ترى غنزير حتى شي حاجة هذا اللي بغى الولاد تيمشي عنده يدير مرا يقول له خليها هنا عند الشريفات واحد 8 ايام ولا 10 ايام عاد واجي ليها يعني كلام صحيح ماشي زعما وطن هذا مشيت بالعالي باش نشوف ذاك القبر ديالهم ذاك البواح ديال هذا الكلب يعني لقيت القبه كيصاوبوها كيديروها كيجددوها وجات واحد طوموبيل جات شي راجل ومرتو والبنات شاو خرج للدار ما نعرفش وغا شبار الولاد ولا زواج البنات ولا ما المتصرف في الكون هو الله سخافة العقرة تمشي الإنسان يعطيك الله يرحم واحد قال شاف شي امرأة مشات لشي قبة قال لها فين غادية قالت ليه أنا بغيت نمشي نطلب الولد لا تنصلي أنا ما ولد شيء. قال لي جاء موتي مع اللحية عشان اللي مات. طيب ذهب الناس اللي عبدهم الناس وضعوا بدفشي طواغي كبار. الثاني من دعا الناس الثالث من دعا الناس الى عبادة مشي عبدونا في نفرطة كان بنا وزاوية كان سيدكم في عبدو سيدنا وكي يجبوا لهم دبا عبدكم شعصون لش عجا كما سيدكم في عبدو فنحتنتم عبدونا دبا رأسينا فرطة رأس بيعطيكم مطور نعطيه احنا الفلوس دبا على كتشتكي دي معرسة يقول كيف بيعطيكم لكن بك يعطيك كيف نعطيك انا كان البركة بك يخرج لك واحد العين ديال ديال العسل وديال الزبدة وديال السمن والخبز تيجي من جنة عامر باللحم والسويد الجنة تجي كان البركة عند بك وتسعة مطورين ها نعطيه الحاضر يردنا الغيب دير بيعطي الذي دعا الناس الى عبادة يمسيه وإن لم يعبدوا حتى ولو كانوا معبدوني ما عبدوا شيء هو فضل فإنه من رؤوس الطواغيت سواء أجيب لما دعا إليه ولم يجب الناس انتم الكبار ديال الكنيسة هنا كتعرفوا هذا كل الشغل كامل بالوتر ستينات ميت والحارثي ما تيش مع شي من الخمر مشان الناظور ما تيدروا للمسلم لا لم المسلم في الحارثي في الناظور تنعرفني أنا كنت أقرأ هذا المكان شفت شيء إذا شيء من الوزر هكذا قال لي هو هذا كل الشيخ كمان مهم أن تكتب الكتب مهم الناظور فيها بدون وكان وقت ما فوق البحر وقيلة وسعيد وقيلة الناظور يعمل غير بالنساء جيه في العرض وسميته من يامره ونجمه فوق البحر ربنا كل عرض وهذا كان الرابع الغيب ما غاب للإنسان وهو نوعان من ادعى شيئا من علم الغيب بطي هذه المرأة كانت فوق الراس يتمتم شوية يتمتم زعماء يفتح الباب يقول لها يعني جا الواحد يقول لها عندهم واحد قرعة لمبية فيها مربعات أمرية معها خديزها أشياءها منعتها أزرها سميتو يغمض لها عينيها ويقول لها حتى هنا وتحط ذات المربعة يشوف ذات الفال آخر فاطا وصل يقول لها شيء يجنها الخميس لا حول ولا قوة إلا بالله الغيب ما غاب من الإنسان وهو نوعان ما غاب عن الإنسان وهو نوعان واقع ومستقبل يعني في الحاضر والمستقبل أما هذا الشوك والمصيبة يعني تقدر تقول له وتقول له قدام عارف اللي دار وعارف اللي جاي مكتوب ديالهم ولذلك باش تيمشي لواحد الكهانة باش تاخذ وسع وتيمشيو ليها باش تريدهم ترقى تيقلبها تقول له شكون كي تنفل كاع ما عرفتك انت وقف الباب وعتعرف اللي تقلبها خربوشها معروفة بشعوري هلا من هنا هذا النوع حيث رجل بجاش مشار خربوشها شمطة عزيزة كافرة ملعونها مطردها من رحمة الله فالغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلومان ولآخر مجهولا غيب الواقع وغيب المستقبل يعني الآن فالحاضر ده بس ما سيدي تنعرفوها احنا واحد ما عرفهاش مش يدعى ما تتعرف هذا الغيب لا يعني أنا مطلع على هذه المسألة واحد ما مطلعش عليها لا يكون معلوماً لأحد أما الغيب الحقيقي لا يكون معلوماً لأحد إلا الله وحده أقلعه عليه من الرسل، لأن النبي المسيح يخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة لنا غير، ولكن بالنسبة له ليس بغير. هو الله يقول لا يعلم الغيب، وكيف يعلم الغيب؟ إذا معنى أخبره الله. قل ما قلت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، من أتبع إلا ما يوحى إلي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إنه إلا نذير. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قبل يقولوا لك ذيك الكلمة اللي مسبق فيها ضرا يقولوا لا أملك ضرا، وإذا كان فذاك اللي مسبق عليها نفعا يقول لا أملك نفعا. هي فمن ادعى علمه علم المستقبل او الماضي فهو كافر، لانه مكذب لله عز وجل ولرسوله. الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات ولا في الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون، وانه مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا ارض ولا بث الا في كتاب مبين. واحد من الرقم استمرت شتينا شفت واحد الساحر جاء، كنت نقرا سناني بواحد الخشبات الوقيد غير شفتو مثلا ما شافنيش خمسة عند ديك الخصبة، لقيتو بالسيف هنا قال لي 4 دراهم. قال لي 4 دراهم، لأن هو مقصده غير 4 دراهم. ديك الساعة شفتها تفكر 4 دراهم تفكر شوية معنا. إي مثلا زيادة أخرى زيادة دراهم 3 ولا زيادة معنا، وما دابا 50 واش يشحال باش طلعت؟ طيب فإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ، مش ما يظنش الناس بأنه يعني رسول الله ما يعرف الغيب، لا رسول الله إذا علمهم كل ما فعل الشيء. أنه لا يعلم من في السماوات ولا في الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر. شفت علم الغيب قال شفت يدير الخير، شفت يدير في الجمر، شفت يدير الكاسة، شفت الصينية، شفت في الرملة، كل وقت فين دار تحرم باش يعيش، شفت العذاب، شفت في الكتب، قال شي شريف ذلك في عبده الناس يقدروا للذبيحة غير طيبوها في ديوها جي الكتب، قال لهم هذه السنة السنة في الخطر خلاها كتب إلى ماتوا قلتها لكم، إلى سخروا كلهم قلتها لكم. أنا ما قلتوش يقولوا له، ما قلتوش يعني انت يحترموا داك الشيوخ ديال الطريقه، تنعرف انا واحد يقول لي سيدي الشيخ تصحى واحد المصيبه كحلا يعني اش تيديروا؟ تيحضر راسو شويه كانه نعس شويه في راسو، تيقولوا داك الشواش ديالو الله اكبر معنا، اش معنى الله اكبر؟ لما ماذا رايت؟ لما انا كنت في غفلان كنت مسافر فين مشيت اسس واحد قال له استعرض بيا واحد من الفقراء ديالي جمعوا عليه الشفاره بغاو يديروا له الغنم ديالو ومشيت حتى في كيتو، وكان واحد ماشي فقير ديالو معاهم ياكل، جابوا له المغسل ديالو وحدو الفوطه ديالو وحدو التغسيل ديالو وحدو التعظيم والقبه اللي يجيبو بوسان فليكين والمدعه مرتفع مع راسو. قال لهم غدا معانا في ليله العشاء عندي ان شاء الله، قالوا هذا درناه الشركة هو، ودار لهم العشاء هذا الكاتب مشاغر طبق ديال الشفتو ديال الشيخ ديال اللحم لتحت وغطاه بالخضره والحمار والشكشور اللحم كاينش غطاه الشكشور والخضره وديال الفقراء اللحم الفوق بزاف وجاب لهم يغسلوا بدا من الطرفان لهيه كل شيء كيغسل فيه ما وصل للفوطه حتى فقد ايه الحاصل غضب الشيخ والفقراء ديالو هذوك السواش اللي زاعمين وفين اللحم وقال له قال له سيدنا الشيخ كان حطي في اللحم ايه قال له نهار كتبغي تنا 60 كيلو متر دابا اللحم ما تسيش هو ها وخشي لي في التغزير وجبد اللحم قال له ما استقعد اللحم هذا ما خصكش مشي تشوف الناس 60 كيلو متر تسكر كان واحد يقول لهم ليش صندوق فالفوز لا في الرسالة ولو ما تقول لهم ليش صديق إما مولاي الصندوق تيجمع الفلوس ولا مولاي الزنديق قالك مشاب طوموبيل ديالته حتى قريب للناس تيشوفوه الناس قال الشيفور فيها وقلت قضى ليسانس قال له مالها تيجي واحد الرزاق قال الحبل شايفو انا قال له تقضى ليها ليسانس قال له فيك ديرو قال له احنا نعمل الناس كيشوفوا اسمه ما هو هذا لما تفعله؟ قال له أوف أوف قال له صو أو شيء قال له مناسب جقته لا نفس جريته اللي صار غير في هذا تحرميات غير المصائب لا عرفت واحد يقول له سيل أحسن في السوق ديال الطوالي جاكسي شكون يعرفو في ما فلا يرحمه هذا السيل أحسن جاكسي حاج الأحسن منين دخل من زيه في الباب الجديد الحارس على اليسر كان الفقير قال من حديد قالت مشاو معروفين ملاعقو ودو واحد شوية خرخل شوية الدو التار في الواد وخلوه قال لي هو من نزيد شوية جي عندنا الخيمة اه شوية هو جا شكون هذا هذا السلام هذا شكون اللي جابو ها هو قال لي علاش جيتي قال لي يا سيدي راني قمت وعيط تعريف وهزيتني حطيتني في هذا الواد تاع الله لله تاع هذا فقير ديالو تاع الارض كل شيء هاد الطرق صفر كلها مبنية على تحرمية قال له هزته وحطه في الواد قال له هزتني حطيتني هنا راه صدقه هزته تما والناس مساكين ما عندهم عقول جالسين غير طلقوا عليه بان الشيفور ديالو قاعد ما تعلم السياقه قال غير طلع وترسم دخلوا من غير هكذا